بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقلنا إن أم حين تجدها في مثل هذا الأسلوب تكون متضمنة معنى كلمتين بل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاري: إن كنتم تعتقدون أنكم تدخلون الجنة دون أن تمحصوا فيجب أن تضربوا عن هذا الكلام صفحة، أنكر عليكم أن تفهموا هذا الكلام، بل لا بد من التمحيص، لأنكم ستحملون أمانة الله في الأرض، ولا يمكن أن يحمل أمانة الله في الأرض إلا الذين محصوا بالبأساء والضراء. بلغ ذلك الموقف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القمة في الاستمساك، والذين آمنوا معه وهم السابقون في الإسلام، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وعرفنا معنى زلزلوا يعني أصابتهم رجفة عنيفة، هزتهم هزا يعطيهم حركة إلى الأمام وحركة إلى الخلف. وبعد ذلك بلغ من هذه الهزة أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقلنا إن مجيء الأسلوب بهذا الشكل متى نصر الله وألا إن نصر الله قريب، متى نصر الله استبطاء، وألا إن نصر الله قريب تبشير وتطمين، يبقى فيه استبطاء في جملة وفيه تبشير وتطمين في جملة أخرى. قال لك ما هي من ضمن الزلزلة، اختلطت الأفكار، أناس يقولون متى نصر الله، فإذا بصوت آخر من المعركة قل له يا شيخ ألا إن نصر الله قريب. هل الرسول الذي قال مثلا ألا إن نصر الله قريب والآخرون قالوا متى نصر الله، زلزلة، صوت مختلط لا نستطيع أن نتبين، ولذلك تجد الكلام على غير سياق المقدمة. وزلزلوا حتى يقول للرسول قول وللذين آمنوا معه قول. إذا جئت بالقولين بعدهما اعزوا كل قول إلى قائله. المناسب أن يقول الرسول ماذا؟ المناسب أن يقول الرسول متى نصر الله، ولا المناسب أن يقول الرسول ألا إن نصر الله قريب؟ ويبقى الصحابة هم اللي يقولون متى نصر الله، لكن الله قدم القائل في الرسول. وزلزلوا حتى يقول الرسول ومين؟ والذين آمنوا. كان المقتضى بقى أنه يقول إيه؟ يقول ألا إن نصر الله قريب، هم يقول لا، لأن ألا إن نصر الله قريب لا تكون إلا تطمينا لمن يقول متى نصر الله. ودي تبقى برضو من ضمن الإيه؟ الزلزلة والاختلاط الإيه؟ الأصوات. ألا إن نصر الله قريب. ثم ينتقل الحق بعد ذلك إلى قضية أخرى. هذه القضية الأخرى قضية شاعت في هذه السورة، وهي السؤال، ظاهرة السؤال عن الأشياء. وقلنا إن ظاهرة السؤال عن الأشياء ظاهرة صحية إيمانية، لأن كان المفروض أن التكليف الذي يقيد حركة المؤمن يسكت الإنسان عنه ولا يطلبه، لأنه إذا طلبه سيقيد حركته. ولذلك النبي يقول اتركوني ما تركتكم، يعني ما تسألونيش عن إيه؟ عن أشياء، ولكنهم يسألون. قلنا ظاهرة صحية إيمانية لأنهم عاشقوا التكليف من الله، فهم يريدون كما قلنا أن يبنوا كل تصرفاتهم

ولو كان الجميل في نفسه يعمل فكر جميل وبعد ذلك يقول لك يا سلام على نكران الجميل، أنا فعلت معه كذا وكذا وكذا وكذا ولكنه نسي الجميل وأنكره، يمر علي كده ولا كأن حاجة. ما نقول له لازم كده، هذه عدالة من الله أن يفعل معك ذلك، إياك أن تلومه. ليه؟ لأنك قد أعطيته وفي بالك أنك فعلت له، ولو أعطيت لله لما أنكر جميلك عليه. طبعا انت ما عملت له، ربنا يقول لك انا هسيبك له، هسيبك له هو ايه يجزيك. لكن لو كنت عملت وفي بالك الله هو نفسه يقول لك وما تفعلوا من خير فان الله بيعلم، فاياكم ان تحاولوا ولو من طرف خفي ان يعلم الناس انكم تفعلون الخير. وبعد ذلك يرجع الحق الى قضية سبق ان عالجه في قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فتكلم عن المبدأ العام في القتال فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قضية واضحة، قضية فطرية يقولها الذي خلق الإنسان، ولا يعالج الأمر علاجا سوفسطائيا، بمعنى ان نقول هو القتال فيه ايه، ده القتال ما فيش فيه حاجة ابدا، ده القتال لكن بيعالج المسألة. لا، الخالق يقول انا اعلم ان القتال مكروه، حتى اذا ما اصابك فيه ما تكره علمت ان الذي شرعه يقدر ان فيه ما تكره، وإلا لو ما قالش ان هو كره يقول لك ده فاهم انها عملية ايه، عملية سهلة. لا، بقول انا عارف ان انتم مقبلين على ايه، على مشقات وعلى متاعب وعلى أن تتركوا أموالكم وعلى أنكم تتركوا لذتكم وعلى أنكم تتركوا تمتع وهتعملوا كل وتتعرضوا لكذا وكذا وكذا. ولذلك حتى الناس السياسيين الذين برعوا في السياسة ونجحوا كانوا لا يمنون في المعارك أمامهم إلا بإيه، ستقبلون على شر من هذا، سيأتي أيام أخطر من دي، ستمش عارف إيه. الله، يبقى معناه بيشحن النفس الإنسانية عشان إيه؟ عشان تواجه الموقف بجمع قواها وبجمع ملكاتها وبكل إراداتها. فبقول أنا بقول كتب عليكم القتال وأنا أعلم لأني خالق هو كره لكم، ولكنني أريد أن أشيع فيكم قضية، هذه القضية هو أن لا تحكموا في قضايا الكون بمدى علمكم، لأن علمكم دائما قاصر، ولكن خذوا القضايا بمدى علمي أنا، لأنني قد أشرع مكروها ولكن يأتي منه الخير، وقد ترون حبا في شيء ويأتي منه الشر. ولذلك يدع الله لكثير من المحبوبات عند الناس وسائل لتتحقق المحبوبات ثم يأتي منها الشر، فتقول أنت هذا أمر كنت أظن أنه يأتيني بالخير وإذا به، ويأتي أمر تظن أنه شر فيأتي بالخير. لازم يسيب فلتات كده في المجتمع. ليه؟ علشان تتأكد من أن الحق سبحانه وتعالى لا يجري في أمور الخير والشر على مقتضيات ومقاييس علمه، إنما يجري فيها على مقتضيات ومقاييس مين؟ علمه هو، علمه. انظروا مثلا حينما قال موسى لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، قال له ايه؟ قال له ده والله انا نسيت الحوت في الحتة اللي كنا قاعدين فيها فارتد على اثارهما ايه قصصا. جابش سيرة الحوت القرآن، سيرة الحوت انتهت، فكأن الحوت لما طفش منه ده جاي عشان يدله على اللي هو عايزه، قال مش قال له ذلك ما كنا نبغي، انما جاب سيرة الحوت قال لفتاه أتنا إيه؟ لقد لقينا من سفرنا هذا إيه؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر إيه؟ قال دي اللي كنا إيه؟ نبغي، فارتد على أثارهما قصصة وما جابش سيرة الحوت خالص. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك؟ يبقى كأن المسألة والحوت طفش منهم دي عملية في ظاهرها انها شر، انما هي ودته للغاية ولا لا ودته. ولذلك جاء في القضية كلها كده، طيب احنا قلنا برضو ان سفينة مخروقة وسفينة سليمة، يعني ايه اللي احسن؟ السليمة. طبعا السليمة دي بمقاييس مين؟ بمقاييس البشر. انما مقاييس العالم الاعلى قال لا، سفينة معطوبة مثلا النهاردة. ليه؟ لان في ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فلو لقاها سفينة كويسة كده حين ايه ياخدها، انما لما يلاقاها معطوبة يقول احنا لسه هنصلح يسيبها، فتبقى فيه بقاء سفينة معطوبة ولا لا سفينة؟ انه اللي احسن هيبقى فيه سفينة معطوبة قال له نصلحها وتبقى باقي السفينة. الله، اذا يطلق الله قضية من قضايا الكون علشان الانسان ما يظنش ان الخير دائما فيما يحب وان الشر فيما فيطلق قضية وعسى ان تحب ايه شيئا وعسى ان تكره شيئا. فان كان القتال كره، فيه كره وفيه كره. الكره شيء مكروه، وكره يعني شيء شاق. قد يكون الشيء مكروها ولكنه غير شاق، وقد يكون شاقا ولكنه غير ايه غير مكروه. مفهوم ولا لا؟ يبقى مش ضروري يجتمع مع ايه مع بعض. فقد يكون الامر فيه بشاعة انما برضو النفس يعني تتحمله، وقد ما النفس تتحمل شيء شديد ولا فيش فيه ايه ولا فيش فيه بشاعة. فبيقول ربنا بيقول كتب عليكم القتال، ولاحظوا دائما حينما يشرع الحق ان هو بيقول دائما كتب، انه يقول ايه ما قالش كتبته. مين اللي كتب؟ هو مش هو، انما كتب على من؟ على من امن به، لم يكتب على الكافر. بقى اللي امن به واحبه يكلفه، قال لك اه، لان اصل التكليف خير. الناس بتنظر الى التكليف انه بيقيد، نقول له لا، ده لو كان التكليف ده بيقيد كان يكلف الكافر، انما ده بيكلف اللي بيحبه. ومعنى بيكلف اللي بيحبه يعني التكليف ده ايه، يبقى خير وحلو ولا لا. ولم يكلف الا من امن به، فكأن من امن به اشترك في الكتابة، دخل طرفا في العقد، دخل ايه. فكأن الله حين يقول كتب يقول انا لم اقتحم عليك حركة اختيارك الموهوبة مني، انا جعلت لك اختيار ما رجعتش فيه وسبتك تختار. اخترت ان تؤمن بي، وما دمت اخترت ان تؤمن بي خد مني التكليف، يبقى انا ما اقتحمتش عليك اختيارك بالتكليف، وانما انت دخلت الي ايه طرفا في التعاقد. كتب عليكم الايه القتال. وكلمة كتب عليكم، احنا فيه كتب وفيها عليكم ولكم، مش كده؟ قال لك لان القتال ساعة ما يكتب لا يبدو منه في اولية امره الا المشقة، في اولية امره الا الايه. وبعدين اذا انتصرنا ناخد غنائم، اذا انتصرنا ناخد ايه غنائم، واذا ما انتصرناش ناخد جنة، ان متنا ناخد جنة، ناخد ايه ناخد جنة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا، قضية عامة بقى، قضية ايه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، فردوا الامر الى من يعلمه، لان الله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى كل امر يرد مين؟ يرد الى حكمة مجريه، لانه هو الذي يعلم. ولذلك احنا قلنا قضية الرجل الصيني، مين فاكره؟ قضية الرجل الصيني اللي كان عنده ضيعة وكان عنده فيها ايه خيل، وفي من الخيل ده حصان يحبه، وبعد ذلك الحصان هام في المراعي ولم يعد، فحزن عليه، فجاء الناس ليعزوه، فابتسم الراجل كده وقال ومن أدراكم أن ذلك شر، جاي انت عزوني على ايه. وبعدين بعد مدة التفت لقى الجواد الحصان ده جاي وجايب قطيع من الايه من الجياد وجايبه وراه، بقى ألفه واستأنسه كده وجيه ودخل. فالناس جم يهنوه، قال لهم ومن أدراكم أن ذلك خير، من أدراكم أن ده ايه خير. سكتوا. وبعد ذلك جه ابنه ركب الجواد، فالجواد سربع به زي ما بيقولوا كده وقعوا فكسروا، فجم عشان يعزوه، فقال ومن أدراكم أن ذلك شر. وبعدين قامت حرب، فخدوا العيال كلها اللي شكله سبودي، فقال له برضو ومن أدراكم أن ذلك خير. فكأن كل قضية لا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ايه بما آتاكم وتخليك كده رجلا كالضرس يرسو مكانه لينضق لا يعنيه حلو ولا مر. وسيب المسائل بقى تيجي زي ما تجري زي يجريها من يجريها يجريها من يجريها والله يعلم وأنتم وأنتم لا تعلمون. وإحنا شبهنا الجرعة المرة يعطيها الأب الحنون العطوف لابنه اللي بيرجوه من الدنيا. هو ساعة ما بيديله الجرعة المرة دي ولا يمسكه للدكتور اللي حي ايه يفتح له الدمل ولا يمسكه اللي حيديله الحقنة. الواد يكره اللي حيدي الحقنة واللي يكره الدنيا ويقعد يشتم ويقعد يبطع مش كده لانه كاره دي ولا لا؟ انما هي خير ولا مش خير؟ كذلك يجب ان نتعامل مع الله كما نتعامل نحن مع ابنائنا. وبعد ذلك يقول الحق في سؤال اخر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام، السؤال عن الشهر يعني ايه عن الشهر؟ بيستفهموا ايه هو الشهر الشهر الحرام؟ هم عارفينه من قبل الاسلام كان فيه اشهر ايه حرام معروف. اذن المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام. القتال الله. طيب ما هو معروف ان شهر حرام يعني محرم فيه الايه القتال، يبقى السؤال ده جاي ايه يعني؟ يسألونك عن الشهر الحرام، اذا ده سؤال استفزازي. ايه سؤال استفزازي؟ قال لك لان المسألة لها قصة. هذه القصة ان الحق سبحانه وتعالى كما قلنا ونقول دائما جعل لخلقه ستارا يحمي كبرياءهم وغرورهم. من هذه السطر التي صنعها الله الشهور الحرام والأماكن الحرام. ليه؟ قال لك لأن مثلا السنة 12 شهر فربنا عمل فيها إيه؟ 14 حرم. 14 واحد فرد وهو إيه؟ رجب. وهو رجب. وثلاثة سرد اللي هي إيه؟ ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. معنى محرم فيها القتال؟ قال لك لأن الله علم كبرياء الخلق على الخلق، ويجوز أن تكون الحرب تضر المحارب، إنما كبرياء أمام عدوه يستمر مهما كان يتجلد ويستمر. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويقول ارفع إيدك أنت وهو، الزمن ده القتال محرم فيه. نقوم نبقى احنا نفسنا حد يحوش منا الله، نقوم نرمي سلاح. أصل ربنا قال يبقى دي دروة ولا مش دروة؟ دروة لكبرياء البشر. وبرضه عمل في الأماكن أماكن محرمة، أماكن علشان نقول لا ده ربنا هو، لا ده لو ما كانش ربنا قال ده أنا كنت قطعته. يا سلام لو ما جاش القعدة كنا فنناهم، إنما أصل القعدة جت بقى هنعمل إيه؟ الله. إذا الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان حب يصون كبرياء الإنسان عشان يحقن إلى الإيه؟ الدماء. فإذا ظلوا ثلاث شهور إن شاء الله شهر تاير لوحده بدون حرب ونعموا فيه بالدعة ونعموا فيه بالراحة وبالهدوء، وكل واحد قاعد ويا أهله، وكل واحد مثلا قاعد ويا زوجته، وكل واحد شافنا الله، يمكن يألفوا السلام ولك يا شيخ بلاش العملية دي. إنما لما يفضلوا والغين في الدم كده يفضل سعار الحرب فيهم ولا لأ؟ يبقى إذن الأشهر الحرم، ولذلك عملها في الزمان والمكان. عملها في ايه؟ في الزمان والمكان، لان الزمان والمكان هم ظرف الاحداث. كل حدث عايز ايه؟ عايز زمان ومكان. فملكوش حجة، حاش الزمان وحاش الايه المكان. اذا لا ظرف للقتال، لا ظرف للقتال. يبقى اذا فيش اشهر حرم ومعروفة عند الجميع. فالحق سبحانه وتعالى يعرض هنا لقضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش واليهود يسلطوهم إنهم يسيروها. إيه هي القضية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا. السرايا عدد محدود يخرج للاستطلاع، يخرج للاستطلاع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل سرية على رأسها عبد الله ابن جحش الأسدي ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له خد معك ثمانية وأنت أميره ومعك كتابي هذا ولا تفتح حتى تمضي ليلتين. امشي ليلتين وبعدين ليه؟ علشان محدش يعرف ما رحم فيه. فلما مضت ليلتان قرأ عبد الله الكتاب فإذا فيه: اذهب إلى بطن نخلة واستطلع لي عير قريش. بطن نخلة ده بين مكة وطائف. ولا تكره أحدا ممن معك على أن يكون معك. يعني اللي يحب يكون وياك يحب. وهم بقى في الطريق سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان ضل بعير لهم، فراحوا إيه يدوروا عليه، وبقي ستة مع عبد الله. فذهب الستة إلى بطن نخلة فوجدوا عمرو ابن الحضرمي ومعه ثلاثة على عير لقريش. فدخلوا معهم في إيه؟ في معركة. كان في هذا اليوم آخر يوم في جمادى الآخرة. هم قالوا ده آخر يوم في جمادى الإيه؟ وهو تبين إنه أول مين؟ أول رجب. أول يبقى ده في الشهر الإيه؟ قتل الحضرمي، قتله واقد بن عبد الله من أصحاب مين؟ عبد الله بن جحش. وأسر اثنان ممن معه وفر واحد. فلما حدث هذا تبينوا أنهم فعلوا ذلك في أول رجب. فتبقى الغنائم اللي خدوها والقتال اللي عملوه عملية مخالفة فسارت المسألة فيما بينهم قبل أن تصور من قريش. وقالوا ان محمد يدعي انه يحترم القداسات ويحترم المش عارف ايه ويحترم ايه، ومع ذلك ايه قاتل في الاشهر الايه الحرم وسفك ايه واخذ الاموال واسر الرجال. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المال والاسرار الى ان يفصل الله في القضيه فاسمعوا بقى قول الله: يسالونك عن الشهر الحرام اللي هو رجب اهو، يسألونك عن الشهر الحرام عن أي شيء يتعلق به، عن قتال فيه. كأنه قال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. ساعة احنا قلنا الزمان والايه والمكان، ولذلك بيسموه، انتوا عارفين انتوا درستم بقى البدل، بدل الكل وبدل البعض مش كده، وبدل الايه يقول لك اعجبني الرجل شكله ولا علمه؟ علمه، هندامه، خلقه، يبقى اسمه بدل ايه؟ اشتمال. بدل ايه؟ اشتمال. اهو بدل الاشتمال دي بيقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال، تبقى قتال دي بدل من الشهر الحرام. يسألونك عن قتال في الايه؟ الشهر الحرام. قل، شوف الجواب بقى، الجواب الواقعي، الجواب الطبيعي، مش هنتظر التكاليف. الكل قتال فيه كبير صحيح، نحن مسلمون ان القتال في الشهر الحرام ايه دي كبير قوي، ولكن انظروا الى ما صنعتم انتم وشوفوا كبر ده وكبر ده. الكفر بالله والصد عن المسجد الحرام واخراج اهل مكة منها دي اكبر من القتال في الشهر الحرام. فما تبقاش عملت اللي اكبر من القتال في الشهر الحرام وبعدين تيجي انت تعمل لي عمبالي او تقول لي يا سلام ده قتلوا في الشهر الحرام. اللي قتلوا في الايه؟ قالوا قتلوا في الشهر الايه؟ في الشهر الحرام. الله. فكأن الحق اراد ان يضع قضية، هذه القضية لا تجعلوا جزئيات التدين اشياء تتترسون بها بكلمة حق يراد بها باطل، بكلمة حق يراد بها ايه؟ ولكن الواقع يفرض الاشياء. فنحن نقول الشهر الحرام صحيح قتال فيه كبير، ولكن اسمعوا بقى، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنة في الكفر اكبر من القتل. يبقى رد سهامهم في ايه؟ في نحورهم. قال لهم هتمسكوا لنا الحكايه دي وتعملوها ايه؟ وتعملوها شغلانه وتعملوها حدوته. قال له لا، ما تفتش على الابره وتبلع المنجل. تفتش على الابره وتبلع الايه؟ وتبلع المنجل. ولا يزالون يقاتلونكم، اياكم ان تعتقدوا انهم سيحترمون شهر الحرام. ولا المكان الحرام، لا يزالون يقاتلونكم، سيصرون ويداومون على ايه؟ على قتالكم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. شوف كلمة بقى ان استطاعوا، ده كلمة ان استطاعوا دي معناها انهم مش هستطيعوا ابدا، لان دي تأتي في الامر الايه؟ المشكوك. اذا كانت يعني مسألة كده يقول ايه اذا؟ اذا استطاع. يردونكم عن دينكم ايه؟ ان استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم سيظلون يقاتلونكم حتى إيه؟ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وبعد ذلك جاء بقضية، ومن يرتدد منكم عن دينه. هتيجي هناك آية، شوف دقة الأداء القرآني والتعبير، اللي بيتكلم رب، اللي بيتكلم رب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير إيه؟ مسافحين ولا متخذي أخدان. شوف بقى هنا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. شوف بقى، ومن يرتد منكم عن دينه هنا فيموت وهو إيه؟ كافر. فقد حبط عمله. هناك ما جابش سيرة إيه؟ فيموت وهو كافر. هناك هنا يرتد عن الدين، يعني بعد ما كان مؤمن يذهب إلى الإيه؟ الكفر. الآية الثانية قال ومن يكفر بالإيمان، كأن العملية الأولى يكفرون بالله، لكن إذا آمنت بالله لا يقال بعد ذلك أنك كفرت بالله، ولكنك كفرت بالإيمان الذي سبق أن آمنت فيه بالله. الله الله، شوف الحجة اللي عليه، هو الأول كفر بمين؟ بالله. كفر بالله خلاص، لكن إذا آمن وبعد ذلك أراد أن يخرج ما يقولش كفر بالله بقى، ده هو كفر بإيمان نفسه، ده كفر باختيار نفسه. كفر بمين؟ باختيار إيه؟ نفسه. يبقى هو عمل في إيه؟ ما عملش فينا إحنا، إنما عمل في إيه؟ عمل في نفسه، كفر بالإيمان. هنا من يرتدد. بعد ذلك هنا العلماء اختلفوا اختلاف، الشافعي والحنفي وحاكم اختلافاتهم كده جميلة، يقول لك طيب في الآية فيمت وهو كافر وفي الآية الثانية ما جابهاش، هل إذا ارتد واحد عن الإسلام ثم مات مرتدا يبقى كلام حبطت أعماله خلاص ملوش؟ مش كده ولا إيه؟ لكن إذا رجع وآمن ثانية، هذا هو الكلام، يعني لم يمت وهو كافر بل رجع فآمن إيه ثانية، هنا موقف خلاف العلماء في المسألة، أحبط عمله أم لم يحبط؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.